يا روحي معاكي يا اللي شغلت البال وياكي، ايه كتبلي يا روحي معاكي يا اللي شغلت البال وياكي، لما سلمتي علي وخدتي ايديك في ايديا، لما سلمت عليا وخدت ايديك في ايديا، الصاحبة في عينيا والقلب سلم عليك سلم عليك. والأغصان كتبنا أول كلمة فيها وأنا وطمن البال الحيران، أدي الظهور من حواليا شايف جمالها بعينيا، وادي الحبيب راضي عليا والقلب متهني وفرحان، لما سلمت عليا وخدت ايديك في ايديا، لما سلمت عليا والقلب سلم عليك سلم عليك. قعدنا نحكي عن الكلام بينك وبيني، عن الهوى والغرام يا نور عيوني، ولما طال الكلام طال الكلام بيني ولما طال الكلام بينك وبين الهوى والغرام والغرام يا نور عيوني لقيت هواك ملك فؤادي وبنفع عيني دالي الودادي لما سلمت علي وخدت ايديك في ايديا لما سلمت علي ايديك في ايدي الفرح بقى انتي والقلب سلم عليكي سلم عليكي.